الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي فلا تموتن قد خلت لها